يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. نعم. نعم بقوله شوفوا القرآن سبق بإشارة إلى صعود الإنسان للقمر والمريخ. أي نعم أي نعم. وفي شيء من المضحكات المبكيات لكن والله ما أدري أن تصح عن محمد عبده الشيخ محمد عبده المصري. الحقيقة هو أنا لا أنكر له جهود في صرف الأزهر عن كثير من الخرافات لكن اشتط. فهو كان له صلة بكثير من الكبار الإنجليز المحتلين لمصر يومئذ. ما أدري ما اسم ذاك الإنجليزي كوك الذي سأله أنه أنتم بتقولوا معشر المسلمين أنه في بالقرآن عندكم أخبار عن أمور علمية لم تكتشف إلا في زماننا هذا. قالوا نعم. قالوا طيب هل عندكم في القرآن الكريم نبأ بفحم الكوك؟ قال نعم بذكر الآية تركوك قائمة. هذه إن صحت بيكون سخرية الدار يعني لكن كأنها يعني نكتة تذكر نكتة. يعني لا هو الرجل أكبر من هذا يعني. لكن له زلات وطبعا معروف خاصة في التوحيد. أظن عرفت الآن الجواب. تفضل. امرأة تزوج وزوجها لم يصلي. الله أكبر. زوجها لم يصلي إيش؟ منذ 15 عام. الله أكبر. منذ تزوجها يعني. هي بس أنا في مثل هذا السؤال أقول ما وراء السؤال. كثير من النساء بيسألوا السؤال هذا. ما بيسألوا شيخنا إلا بعد الالتزام. بعد الالتزام يعني بعد أن تصبح وقت كانت يعني كانت مثل زوجها. يعني تابت. أيوة ثم تابت. أيوة. المقصود بارك الله فيك الجواب فعلا أنه لا يجوز لها أن تبقى زوجة له. فهل تفعل؟ ما تفعل ذلك. أكثر اللي بيسألوا لما بنعطيهم الجواب يجي الرد فورا إلي منها كذا ولد شو تساوي؟ لك هذا شو عم سري بديك حكم الله؟ هذا رجل فاسق فاجر. وعلى بعض أقوال العلماء المعاصرين اليوم إنه هذا كافر تارك صلاة كافر. أبيجوز تعيش تحت اسم كافر أو على الأقل فاسق. أبيجوز إيش بسوي؟ وين بروح كذا؟ إذا خليك صامتي ولا تسألي السؤال أو تتحملي النتيجة. النتيجة لا شك أنها في هذا الزمان مرة. مرة. الله أكبر. شيخنا بالمناسبة لهذا الكلام يعني رأيت من الشيخ الباز عبد الله أمامي كان يطلب بعض النساء اللواتي يعني يفسخ بينهن وبين أزواجهن بسبب ترك الصلاة فيقول لهن الشيخ عوضكم الله خيرا لكم. نعم. فهي تقول كما قلتم أين نذهب بالأولاد وأين نذهب؟ الشيخ يقول عوضكم الله خيرا لكم. هذه كلمة الدراويش دي حكايتنا يعني. عفوا أنا ما فهمت يعني عوضوا إيش؟ يعني بسبب ترك الأولاد يعني اللقب من الله عز وجل يعني لهم الله. نعم. لهم الله. نعم. الشيخ معروف يعني. نعم. في هذا الأمر. هو سواء قلنا بفسق الزوج بترك الصلاة بكفره يفرق بينهما يعني. نعم. معروف. حركوها حركوها. تفضل. شيخنا بالنسبة لمنهج هذا ظهر حديثا يعني يتغلغل بسهولة بين الناشئة السلفية اللي هو القطبية يعني تجد الرجل يعني يمشي معك عادي والمظهر سلفي 100% ولكن يخفي في خفايا يعني أشياء تظهر فيما بعد يعني ويروج الكتب طلبة العلم معروفين اللي الله يسامحهم أنشأوا هذا المنهج.